يدخلون ما لا حقيقة له إطلاقا. أجرينا نحن أيضا على كتاهم مصداقا لقوله عليه السلام لتتبعن سنن من كان قبلكم كبر بكبر إلى آخر الحديث. ثالثا وأخيرا قد يدخل في التمثيليات مخالفة أخرى وهي تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال أو اختلاط الرجال بالنساء وكما يقال أحلاهما مروا. فكيف نستجيز نحن مثل هذه التمثيليات؟ مثلا صورة واضحة جيدة بينة تماما، يكون الرجل سبحان الله يكون الرجل مرتحيا كما خلقه الله، لكن هو اتباعا لعادات الكفار يحلق لحيته، فإذا وضع في دور يمثله يمثل فيه مثلا رجل من الصحابة وضع لحية مستعارة على طريقة جوردان الإنجليز، فهو يخادع الناس. أولا هو خلقة ذو لحية فيعصي الله ويحلقها، فإذا جاء دور التمثيل يتظاهر أمام الناس لأنه يكسر لحيته، هذا أليس كذبا؟ ومنه أن يكون هناك شاب لا لحية له فتوضع له لحية مستعارة وهكذا. ولذلك إذا درست هذه التمثيليات يعني نخرج في النتيجة أنها لا تشبع في دين الإسلام، وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك سيكون كذب. هذا يمثل عمر بن الخطاب، وهذه تمثل أخت عمر بن الخطاب، وإلى آخره. كل هذا زور في زور، وما بني على فاسد فهو فاسد. وفي الختام جزى الله شيخنا عنا خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية